شقرة حلوة ململمة التقينا بشقرة سمرة حلوة ململمة شو بزعل هذا قالت إلي I love you هي love me قلت لها جايب معي بفحة عرق بتوفر علي وعليك الترجمية قالوا التقينا بشقرة حلوة ململمة والتقينا بشقرة حلوة ململمة قالت إلي I love you you love me قلت لها جايب معي قلت لها جايب معي بضحت عرق بتوفر علي وعليك الترجمي قالوا بين القلب وبين العين وبين الخد وتفاح قلب العاشق مدري وين ضاع وضيع مفتاح قلب العاشق مدري وين ضاع وضيع مفتاح قلب العاشق مدري وين